وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. نعم بارك الله فيك. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء واضرب لهم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء واختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تجره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا قال ربي فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا سورة مريم تاخد بالك من الشغل اللي فيه من أول فخرت من بعد نعم أحسن تاخد بالك من رمي ده أختك يعني دخت لا مش دخت أنا ببص لقدام أستعان بالله ثم لننزعن من آخر آخر سورة وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا ولقد صرفنا ولقد صرفنا للناس ولقد صرفنا في هذا القرآن